يعني مثلا انا دخلت يعني مثلا انا دخلت مع الامام في الصلاه الرباعيه فادركت ركعه من الصلاه الرباعيه، فهو كان انتهى قبل ان اتي فسجد للسهو وتابعه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ان شاء الله شكرا يتم جزء من الترجمه، لان انا لما استحضر الشيطه كان فيلم جزء من الترجمة، ولو سمحت لي إن بقي شيء أكمله عندكم. طيب شو رأيك نكمله عندنا فيما بعد إن بقي شيء؟ نبدأه ونكمله. يعني لعله متسع الشيخ. يعني مثلا نؤخر ذكر هذا. يعني أخشى أن عبد الله عز وجل يتأخر عن عمله. ودنا هنا وحالهم. طيب ماشي شيخ. ماشي. إذا خلص خير. إن شاء الله. يعني إن شاء الله. طب هذا قبل الموعد؟ يعني مثلا نأتيكم لا بعد متى نأتي إن شاء الله يا شيخ؟ مصلي الظهر لا تكون يعني ساعة واحدة ونص تنتين إن شاء الله. الطعام يعني يكون جاهز ساعة ثانية إن شاء الله. يعني لن يكون هناك فسحة قبل الطعام؟ ما بقى نكون مشغولين يعني. لا فسحة بالنسبة لكم بحيث ناخذ فتاوى ناخذ. أنا هذا الذي فهمته هذا الذي فهمته أنكم مشغولين. طب يعني نجعلها ان شاء الله بعد ال ان شاء الله اعطينا وقتا جيدا ان شاء الله. ارجو الله انه يسعدني ان ارضيك. احسن الله اليك. الله يسعدك. السلام عليكم.